باقي باقي حكمه لأنك لم تقطع. واضح ولا غير واضح؟ قطع الموالاة. نعم موالاة. لا هو ما نقول قطع الموالاة، هو مستمر في الوضوء لكنه يكلم زميله في موضوع آخر. إنما تذكر النية كونك تبدأ من حين ما تتوضأ، يعني حين ما تبدأ بغسل الكفين إلى أن تغسل الرجلين وأنت متذكر للنية أنك تتوضأ الآن، هذا هو الذي يشق. ولهذا قالوا أنه يستحب هذا، فإن تمكن به الإنسان أصاب السنة، أصاب الاستحباب، وإذا لم يتمكن لا حرج فيها. إنما الذي يجب هو استصحاب الحكم. وهو يتوضأ مستمر في الوضوء لا حرج في هذا، وضوءه صحيح، وضوءه صحيح. نعم النية موجودة. نعم والذي معه الوضوء صحيح إن شاء الله، الوضوء صحيح ولا حرج في هذا. سؤال آخر، سيء مثلا قام يوم الجمعة نعم لغسل الجنابة ولم يتذكر عن غسل الجمعة، هل يجزي عن غسل الجمعة؟ هذه مسألة أخرى. الأخ يسأل يقول هل يجزي مثلا الغسل الواجب عن الغسل المسنون أو العكس، الغسل الواجب عن الغسل المسنون هل يجزي أو لا يجزي؟ هذه مسألة في تداخل العبادات، وقد بين العلماء مسألة التداخل، ما الذي يجزي وما لا يجزي، وسنتعرض لها عند قوله فغسل كفيه ثلاثة. شيخ في عائلة جالسين وكيف وبعد ما ننتهي هي جاءوا للعمرة؟ جاءوا للعمرة على كل نيل أخذ العمرة. لما جاءوا إلى جدة كانوا ناويين العمرة أو غنمين العمرة؟ ما قصدوا العمرة. إذا كان ما قصدوا العمرة وجاءوا إلى جدة ولما أنهم حلوا في جدة نووا العمرة فأحرموا من جدة، لا حرج في هذا. نعم وعن وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات. هذا أول أعمال الوضوء، قلنا التسمية الخلاف فيها، أن مذهب الحنابلة أنها واجبة، ولكن الصحيح واختيار الخرقي وكثير من العلماء أنها سنة ليست واجبة، وأنه لو ترك الإنسان لا حرج في هذا. وإن كان الحنابلة يقولون أنها تجب مع لا تسقط عمدا وتسقط سهوا ونسيانا. ثم قال فغسل كفيه ثلاث مرات، هذا أيضا مستحب، غسل كفين قبل الوضوء أيضا مستحب، يغسل كفيه ثلاث مرات سواء كان بهما نجاسة أو ليس. إذا كان بهما نجاسة فلا شك الغسل واجب، لكن إذا كان نظيفتين وطاهرتين فغسلهما سنة. وهو غير الغسل الذي ورد في حديث استيقظ أحدكم من منامه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، هذا غسل الوضوء، وذاك غسل لماذا؟ عند القيام من النوم. ولكن إذا قام الإنسان من نومه فهل يغسلها ثلاثة للقيام من النوم ويغسلها ثلاثة للوضوء أم لا؟ نعم قيل أنه يغسلهما ثلاثا مرة واحدة، يعني ثلاثا يجزئ عن القيام من النوم ويجزئ عن سنية الوضوء، وهذا الذي قلنا أنه من تداخل العبادات. يعني الإنسان إذا دخل المسجد وطاف وبقي سنة الطواف ثم أقيمت مكتوبة، قال العلماء أنها تسقط سنة الطواف وأنها تحل محلها المكتوبة. والإنسان إذا بقي عليه طواف الوداع ثم طاف طواف الإفاضة ثم سافر، قالوا أنه دخل طواف الوداع في طواف الإفاضة. طيب الشيخ لو رفع الحدث الأكبر ولم ينوي الوضوء يجزي عن الوضوء؟ يعني اغتسل يا جناب ولم ينوي الوضوء هل يجزي عن الوضوء؟ يرتفع حدثه والحالة هذه. غسل الجناب يختلف عن غسل الله إلا إذا أمر بالماء على أعضاء الوضوء نوى به السنية فارتفع، لم يتذكر الوضوء وإنما نوى رفع الحدث وبعد انتهاء نعم ما نوى الوضوء. ما نص عليه لكن ما يحضرني أنا الحكم بهذه المسألة. واجب ليس شرط، ما قلنا شرط بل واجب. اي نعم لا بد من طواف الوداع بالنسبة للعمرة. نعم تشيل طواف الوداع في أداء العمرة واجب ولا يجب؟ يجب على الإنسان لعموم الحديث يجب، وإن كان فيها خلاف المسألة، لكن الأحوط والصواب الإنسان إذا جاء من بلد بعيد وأدى هذه العمرة فينبغي له أن يؤديها على الوجه الأكمل، والآن يحرص أن تكون عمرته كاملة، فينبغي له إذا أراد يسافر ما يفرط مثلا بشيء، يكون بقي أشياء سهلة يفرط فيها لا تكلف شيء، فينبغي له ويجب أن يطوف الوداع. عند الظاهرية نعم، مدام أنهما بهيئة واحدة على القواعد القواعد الفقهاء أنهما يتداخلان إذا كان بهيئة واحدة، غسل واحد يكفي عنهما جميعا، هو الواجب عليه اثنين، لكن إذا منه غسل للجنابة غسل للجنابة في وقت قبل صلاة الجمعة فيسقط به، مثل الطواف، الطواف واجب في الحج وفي العمرة أيضا على الخلاف، الطواف فيسقط به، فيسقط بطواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن، فعلى قواعد الفقهاء أن الغسل الواجب يسقط بالغسل الواجب أيضا يتداخلان. تحية البيت الطواف أن حديث ضعيف لا أصل له على الألباني، يحتاج إلى مراجعة، هذا مش على الألباني قال هذا قال لا أصل له، فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر، المضمضة هو الاستنشاق والاستنثار، سيأتي الكلام عليهما بعد أحاديث وسنبين الحكم في وجوبهما أو أنهما سنة، خلاف الحنابلة مع غيره في مسألة المضمضة والاستنشاق. ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده يمنى، الوجه ما هو تحديد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء؟ قالوا الوجه هو من حدر من منابت شعر الرأس، يبدأ من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين طولا، هو الذي تحصل به المواجهة، لأنه في اللغة هو الذي تحصل به المواجهة، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو الوجه، هو الذي يجب غسله في الوضوء، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالواجب في هذه الآية وفي هذا الحديث أيضا غسل الوجه، الوجه ما هو؟ قال هو من حدر، هو من منابت شعر الرأس، يعني من, من, من, من هنا إلى من حدر من اللحيين ومن الأذن إلى الأذن، أما الحلق ليس من الوجه لا يجب غسله لأنه لا تحصل به المواجهة، أما الخدين مثلا والأجفان والشارب وغيرها والعارضين كلاهما البشرة كلاهما يجب غسله لأنه تحصل به المواجهة، فقالوا كل ما تحصل به المواجهة يجب غسله في الوضوء، لكن بقي معنا أحيانا يختلف أهل اللغة في بعض أجزاء الوجه هل هي من الوجه أو ليست من الوجه، يختلف أهل اللغة في بعض أجزاء الوجه هل هي من الوجه أو ليست الوجه، ضربوا مثال على هذا قالوا الذي بين العذار وبين الأذن، البياض الذي بين العذار وبين الأذن هل هو من الوجه أو ليس من الوجه، اختلف أهل اللغة في كون الوجه أو ليس من الوجه، وبني عليه خلافهم في وجوب غسله، إن قلنا أنه من الوجه فيجب غسله لأن الإنسان المسلم أمر بغسل جميع وجهه، فإذا تركه الإنسان فقد ترك جزءا من وجهه لم يغسله، ومن قال إنه ليس من الوجه فلا يجب غسله لأن المأمور به غسل الوجه وليس منه هذا، ولهذا قال وينبني على هذا أيضا قاعدة وضعها الأصوليون وهي أنه إذا اختلف أهل اللغة لاحظوا معي، إذا اختلف أهل اللغة ولا مرجح، لاحظوا القيد ولا مرجح، لأنه إذا جاء حديث يرجح أحدهما عمل به. قالوا إذا اختلف أهل اللغة ولا مرجح ماذا نعمل؟ العرف، ليس العرف، يؤمر بالاحتياط، كلاهما ثابتتان. أهل اللغة نقلوا لنا أن العرب تسمي الوجه أن هذا داخل الوجه، ونقل آخرون أن هذا ليس من الوجه، ونحن أمرنا بالقرآن أن نغسل وجوهنا، وليس هناك مرجح من حديث النبوي مثلا أو غيره، ماذا نفعل؟ قالوا إذا اختلف أهل اللغة ولا مرجح أمر الإنسان بالاحتياط، أمر الإنسان بالاحتياط، والاحتياط أن نغسلهما أو أن لا نغسلهما، أن نغسلهما. فلهذا قالوا يجب غسل البياض الذي بين العذار وبين الأذن، هذا الذي لمت في شعر يجب غسله، لأنه احتياطا تطبيقا للقاعدة الأصولية، إذا اختلف أهل اللغة ولا مرجح فيتعين الاحتياط. نعم. لا ليس الأذن. وهنا بعض العلم احتج هذا حديث الزهد. نعم. سجد وجهه الذي خلقه وشق سمعه وبصره. السمع من الوجه. بعضهم قال حديث آخر. الاذنان من الرأس. لكن الصحيح أنهما من الرأس. وأن هذا الحديث الإضافة يعني دلالته ضعيفة. هذا الحيوان كان صحيح سجد وجهه الله الذي خلقه وشق سمعه وبصره دلالته ضعيفة. لأن الإضافة في اللغة تحصل بماذا؟ قالوا بأدنى ملابسة. فالإضافة هنا صحيحة لكون الإذنين بجوار الرأس بجوار الوجه، لا أنهما منهما، لأن الإضافة في اللغة تحصل. فالاستدلال هنا استدلال بمجرد كون النبي صلى الله عليه وسلم أضافهما إلى الوجه، والإضافة تحصل بأدنى ملابسة. دلالة الإذنان الرأس أقوى من دلالة، أي نعم، وهذا صريح، وإن كان هو ضعيف الحديث الإذنان من الرأس فيه ضعف. ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، غسل يده اليمنى إلى المرفق، المرفق ما هو؟ هو العظم الذي مفصل الذي يصل بين الذراع وبين العضد، هذا هو المرفق. هل يجب غسله أم لا يجب؟ يجب غسله. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأدار الماء على مرفقين، وهنا عبر وهو في الآية أيضا وأيديكم إلى المرافق فامسحوا فاغسلوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وإلى في اللغة عند الأصوليين هي من حروف الغاية، إلى عند الأصوليين هي من حروف الغاية، هي إلى وحتى واللام من حروف الغاية عند الأصوليين، وعندهم هل ما بعد الغاية يدخل فيما قبلها أم لا؟ هل ما بعد الغاية، إذا قلت مثلا امشي من هنا إلى مكة أو مثلا من هنا إلى عرفة، هل تقف عند حدود عرفة أو تدخل عرفة بامتثال الأمر؟ فهنا في الآية امسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هل المرافق داخلة في الغسل أو أن نقف عندها ما نغسل؟ داخلة في الغسل. إلى قوتكم. يعني أن إلى هنا بمعنى نعم. نعم. يزيدكم قوة إلى قوتكم. نعم. هما الأصوليون يختلفون. نعم. ومعنى مع ترد هنا بمعنى مع، وترد بمعنى انتهاء الغاية، على قولهم بمعنى مع يكون المسألة منتهية، وجوب غسل المرافق يعني من نفس الآية، وجوب غسل المرافق من نفس الآية، لأن الآية أمرت بغسل يدين مع المرفقين، ولكن إذا قلنا أنها لانتهاء الغاية فيحتاج إلى كلام، إذا قلنا أن إلى لانتهاء الغاية فيحتاج إلى استعراض كلام الأصوليين في ما بعد الغاية، هل يدخل ما قبلها أو لا، وهي خلاف كبير بين الأصوليين، أوصلها بعضهم إلى 6 أقوال أو 7 أقوال للأصوليين في هذا، لكن أشهرهما قولان أو 3 أقوال. القول الأول أن ما بعدها غير داخل فيما قبلها، أما غير داخل فيما قبلها. ويحتجون بقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل هل هو محل للصوم؟ ليس محل للصوم، فمعناها أن الإنسان يصوم النهار فقط ولا يدخل في الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. أما الذين يقولون إنما بعدها داخل فيما قبلها فيحتجون بهذه الآية، لأن غسل المرافق ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأدار الماء على مرفقيه، فالنبي فعل هذا بيانا للآية، النبي فعل توضأ وأدار الماء على مرفقيه بيانا للآية. هو المرجح إيه؟ نعم. وتوسط بعض الأصوليين فقال إنه إذا كان ما بعد الغاية من جنس ما قبلها دخل، إذا كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها دخل، وإذا كان ما قبلها ما بعدها ليس من جنس ما قبلها لا يدخل. فقال الآية، وهذا جمع بين الأقوال، فالآية هنا وأيديكم إلى المرافق، يقول إن المرفق هو من جنس الذراع، المرفق من جنس الذراع، ليس يعني ليس بينهما فاصل محسوس، في فاصل خفي لا نراه، لكن ليس بينهما فاصل محسوس. لكن هل الليل من جنس النهار؟ لا. فهذا جمع بين الآيتين، فيقول أنه إذا كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها دخل، وإذا كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها لا يدخل. وهذا فيه جمع بين آية الوضوء وبين آية الصيام. نعم نعم. استقراء الآيات والأحاديث. اي نعم والله. طيب لو استقرأها إنسان طيب يكون خدمة، خدمة جليلة. يعني الأصولية اللي قالوا بقول هذا ما استقرأوا الآيات استقراء، ما نصوا على هذا، لكن لعلهم نقول لعلهم ما قالوا هذا الكلام إلا بعد استقراء. أما أنهم نصوا أنهم استقرأوا ما نصوا على هذا، لكن نقول لعلهم. والله الأولى يعني عدم الأولى، لكن لو فعل إنسان نقول له عمرتك باطلة، لا، لكن الأولى الإنسان يستغل وجوده بالطواف يأتي بعمرة واحدة، هذا أولى. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا لعل بعد الدرس نجيبك على سؤالك هذا. ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه. في آية الوضوء أيضا وامسحوا برؤوسكم بالباء، وهنا أيضا ثم مسح برأسه، وإن كان فيه رواية صحيحة ثم مسح رأسه في وصف وضوء عثمان، ثم مسح رأسه بدون الباء، وهنا يعني رواية ثم مسح برأسه، وفي آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم. ويقولون إن كلمة مسح في اللغة تتعدى بنفسها، يقال مسح زيد رأسه، وتتعدى بالباء، يقال مسح زيد برأسه، يقال مسح زيد رأسه ومسح فلان رأس ولده، أو مسح فلان برأس ولده مثلا. فلماذا جاء في الآية وامسحوا برؤوسكم؟ لماذا جاءت الباء؟ لماذا جاءت الباء بالآية وامسحوا برؤوسكم؟ وهنا أيضا في حديث عثمان، حديث حمران، ثم مسح برأسه، مع أنه يجوز لغة أن يقال مسح رأسه ومسح برأسه، لكن بينهما فرق. نعم كلام أحسد، جزاك الله خير. يقول الأخ وهو الصحيح أن وامسحوا برؤوسكم أفادت أنه يمسح رأسه بشيء وهو الماء. لو قال الله تعالى مثلا وامسحوا رؤوسكم فقال الإنسان برأسه لو بدون ما هكذا اعتبر مسح رأسه، كان ما قلت مثلا امسح يدك فقلت هكذا يعتبر مسح، لكن إذا قلت امسح بيدك امسح بيدك فقلت هكذا ما يجزي، لابد أن تمسح بشيء ما بتراب أو بماء أو غيره مثلا. هذا معنى قول من الباء للإلصاق، يعني أنك تلصق باليد شيئا، هذا معنى قول من الباء للإلصاق. وامسحوا برؤوسكم فمعناها أن الإنسان لو مسح رأسه بيد ناشفة تماما ما يجزي، بل لابد أن يكون فيها بللا، هذا معنى وامسحوا برؤوسكم. وهنا في الحديث ثم مسح برأسه، يعني مسح الماء برأسه، لا أنه مسح رأسه فقط بدون ماء وبدون بلل. فحرف الباء في الآية له ملحظ. وهل هذا في اللغة؟ الباء في الإلصاق، نعم الباء تلد الإلصاق للإلصاق، هي للتعدية، يعني تعدية الفعل إلى هنا، والمراد هنا للإلصاق. يرد في اللغة أن الباء تلد بعدة معاني، منها للإلصاق، والإلصاق منها ما هو إلصاق حقيقي ومنها ما هو إلصاق معنوي، كما تقول مثلا مررت بزيد، قالوا للإلصاق المعنوي، يعني أن المرور جاء على زيد، والمرور معنوي، مررت بزيد. وتقول مثلا مسحت بالماء، هذا الإلصاق الحقيقي. فالإلصاق له معنيين، معنى معنوي ومعنى حقيقي. المراد هنا بالآية وامسحوا برؤوسكم معنى الإلصاق الحقيقي، يعني أنه يمسح يده على رأسه فيلصق من الماء جزء، فيلصق جزء من الماء على رأسه. هل يجب غسل جميع الرأس أم لا يجب؟ نعم، هل يجب يعني في الوضوء وامسحوا برؤوسكم، هل لابد من غسل جميع الرأس أم يكفي غسل شعرة شعرة، مسح شعرة شعرتين مثلا؟ نعم. نعم أحسن. أحسنت. نعم. بدأ بمقدم رأسه. نعم. وعاد إلى هذا في توضيح وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض العلماء يقول أنه يجزئ بعض الرأس، لكن هذا غير صحيح، بل لا بد من مسح جميع الرأس. والآية جاءت مجملة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، كما في حديث عبد الله بن زيد بدأ بمقدم رأسه ثم أقبل فأقبل بهما بأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم أرجعهما إلى مقدمه مرة أخرى، هذا في كيفية مسح النبي صلى الله عليه وسلم. لو غسل رأسه غسلا بدل المسح، الآية أمرتنا بماذا؟ أمرتنا بالمسح، فلو أن إنسانا غسل رأسه غسلا هل يجزي؟ على وجه التعبد يكون مبتدع. مبتدع؟ التعبد أن يكون الغسل أولى من المسح. نعم. تعبد بالغسل أولى من المسح. يكون أتى بأمر زائد. أتى بأمر زائد على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا الإنسان غسل رأسه غسلا هل يقول أنه أجزأ؟ أم لا يجزي؟ نعم. يجزي. المسح داخل في الغسل. فيها يعني أمران عندنا أمران، الإجزاء وإصابة السنة. الإجزاء نقول أنه مجزي إذا غسل، لكنه خلاف السنة، لأن السنة جاءت بالمسح فينبغي له أن يمتثل المسح فقط، لكن إذا غسله فنقول أنه أتى بالمسح وزيادة، أتى بالمسح وزيادة، ما نقول أن وضوءك باطل لابد أن تمسح، لا، لأن المسح الغسل هو مسح وزيادة، لكن كان الأولى بامتثال للسنة أن يمسحه مسحا وأن لا يبالغ حتى يصل درجة الغسل. نعم. ينبغي له إذا كان معتاد أن يمسحها بنية الوضوء وأن يغسلها بنية الغسل، فيجمع بين الطريقتين فيكون أصاب السنة حيث أنه امتثل أمر الله سبحانه وتعالى فمسح في الوضوء، والغسل عنه هو يعني حر نفسه إذا أراد الغسل، لكنه لا يغسله بنية أنه عضو من الوضوء، يعني بنية الوضوء. ولهذا تلاحظون ثم مسح برأسه ما قال ثلاثا، ثم مسح برأسه ما قال ثلاثا، وبقية الأعضاء غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى للمرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه. ولهذا قالوا أن مسح الرأس لا يثلث، مسح الرأس لا يثلث لأنه قصد به التخفيف، قصد به المسح فقط، فلو أنه ثلث لانتقل من المسح إلى الغسل أو وصل إلى حد الغسل، ولهذا قالوا أنه لا يثلث. مذهب الجمهور أنه لا يثلث، ونقل عن الشافعي رحمه الله تثليث غسل الرأس لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. الشافعي رحمه الله يحتج ما نقل عنه من تثليث مسح الرأس بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فقال إن ثلاثا ثلاثا تشمل جميع أعضاء الوضوء بما فيها المسح. وأجاب عن العلماء قالوا أن هذا مجمل بينته السنة أن النبي مسح مرة واحدة لم يمسحه مجملا. مسح بالرأس ثلاثا، وعندنا في حديث سيأتي أنه مسح مرة واحدة، والحديث أنه مسح ثلاثا صحيح. إذا كان حديثا صحيحا فيحمل على أنه مرة مسح مرة ومرة مسح ثلاثا، لكن إذا كان ضعيف لا، فحديث أنه مسح مرة واحدة حديث صحيح. ثم حديث إذا صفت عثمان بن عفان وحديث اسمة الوضوء عند علي وعبد الله بن زيد كلاها مسح ليس فيه التثليث. نعم، ليس هذا أن الحافظ قال أنه مسند جيد أن متنه صحيح، هذا يدل على أن المتن فيه شيء، ولهذا الحافظ يقول أن إسناده جيد. إذا كان الحديث صحيح قال إن حسن إلا قال صحيح. نعم، إسناده جيد يا شيخ معنى أكثر من حسن. ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين. هذا هو آخر فروض الوضوء، وهو غسل رجلين إلى الكعبين ثم غسل رجله إلى الكعبين. الآية في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فيها قراءتان، وأرجلكم قراءة النصب والقراءة المشهورة، وقراءة أخرى أيضا مشهورة متواترة وهي قراءة الجر، قراءة أرجلكم. على قراءة النصب الأمر واضح أنها معطوفة على ماذا؟ على قراءة النصب على المنعم، على اليد، على الأيدي، يعني اغسلوا أيديكم وأرجلكم، فاغسلوا أيديكم وأيديكم وأرجلكم. على قراءة الجر كيف يكون التخريج؟ نعم، يكون في التيمم. الآية في الوضوء الآن، الآية ليست في التيمم، في الوضوء. آية التيمم ستأتي. نعم شيخ. طيب نسمع. نعم شيخ. على رؤوسكم، يعني أن فرض الرجلين المسح. بس يعني جماهير الأمة بل انعقد إجماع أهل السنة في قاطبة إجماع على أن فرض الرجلين ما هو؟ الغسل وليس المسح. نعم شيخ، أحسنت شيخ. هذا أجابه كثير من العلماء أن الجر هنا ليس أنها معطوفة على المسح، إنما هو للمجاورة، يعني لمجاورة وامسحوا برؤوسكم، فامسحوا برؤوسكم وارجلكم. أما عند جماهير العلماء رحمهم الله جماهير بل انعقد الإجماع على أن فرض الرجلين هو الغسل وليس المسح، إنما يقول المسح أن فرض المسح. شلة أو طائفة من المبتدعة كما عبر عن العلماء أن المبتدعة هم الذين يقولون أن فرض الرجلين المسح، أما أهل السنة وانعقد الإجماع قاطبة على أن الرجلين لا بد من غسلهما غسلا. أما الآية القراءة قراءة الجر فكما قال الأخ أن المجاورة كقولهم هذا جحر ضب، نعم جحر ضب خرب، فجر خرب جحر ضب خرب للمجاورة، وإن كان الأولى أن يقول جحر ضب خرب. نعم، فالآية وأرجلكم من الكعبين لمجاورتها برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وهذا ثابت في اللغة. وذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله آيات كثيرة من هذا الباب، آيات كثيرة مجرورة أو مرفوعة أو شيء للمجاورة، وإن كان حكمها الإعرابي يختلف. ما يكون شأن المسح إذا والله ممكن، لكن هذا فيه تكلف، فيه تكلف لأنها وردت في الوضوء فقط. هذا، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا لي ولكم التوفيق والإعانة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.